نواصل القراءة في تفسير العلامة البيضاوي وما نزال في تفسير سورة الهمزة، وكنا قد وقفنا في الدرس الأخير عند قوله تعالى: كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. وآخر ما كنا قد أمليناه المناسبة في ذكر جهنم بهذا الاسم في هذا الموضع، فإن الله عز وجل ذكر النار هنا وذكر اسما من أسمائه وهو إيش؟ الحطمة. طيب، ما مناسبة ذكر جهنم بهذا الاسم في هذا الموضع؟ ذكرنا فيه ثلاثة أوجه. الأول، طيب أحسن، لو نجعلها يعني بالترتيب حتى تكون أسهل، أننا قلنا الوجه الأول الاتحاد في إيش؟ في الصورة، أليس كذلك؟ فالمتوعد بالعذاب هنا من؟ الهمزة، اللمزة، أليس كذلك؟ وهمزة لمزة على وزن إيش؟ فعلة. فناسب أن تأتي جهنم أيضا حطبة على وزن فعلة. الوجه الأول الذي ما كتب، يعني نقول الاتحاد، الاتحاد في الصورة، كأنه يقول إن كنت همزة لمزة فوراءك إيش؟ حطمة. إن كنت همزة لمزة فإن وراءك الحطمة. الوجه الثاني إيش ذكرت؟ نعم، تفضل. أن الهامز، نعم، يكسر، يكسر حال من يهمز. إذا كذلك الهامز الآن عندما يهمز ويلمز ويغتاب ويحتكر شخصا، فإنه مراد ماذا؟ أن يكسر حاله، أن يكسر من حاله وأن يصغر من شأنه وأن يلقيه في ماذا؟ في الحضيض. فناسب أنه يلقى في جهنم ويحطم ويكسر كما أراد كسر حال من يهمزه. الوجه الثالث، تمام، أحسنت، أن الهماز اللماز يأكل لحوم الناس، والحطمة تأكل الجلد واللحم وتصل إلى ماذا؟ إلى الفؤاد. وذكرنا يعني ما قاله في غاية الأمان عندما قال: قابل كسر الأعراض بكسر إيش؟ الأعضاء. قابل كسر الأعراض بكسر الأعضاء واستحقاره بالنبذ، واستحقاره، وقابل استحقاره بالنبذ الدال على غاية الحقارة. قال الله عز وجل: وما أدراك ما الحطمة، أي ما النار التي لها هذه الخاصية. وقفنا هنا، قال: نار الله تفسير لها. تفسير لها يعني لماذا؟ نعم، للحطمة، تفسير للحطمة. لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، ثم فسرها فقال إيش؟ نار الله. فقال نار الله، فقوله نار الله قول البيضاوي رحمه الله تفسير لها، أي للحطمة. وسميت الحطمة بالحطمة لأنها تحطم كل ما ألقي فيها. سميت الحطمة بالحطمة لأنها تحطم كل ما ألقي فيها، وتقول إيش؟ هل من مزيد؟ وتقول هل من مزيد. ومن ثم قيل للرجل الأكول حطمة، الرجل الأكيل الأكول الكثير الأكل، يقال له حطمة تشبيها له بالنار التي إيش؟ تأكل ولا تشبع، لا تقول هل من مزيد. فكذلك قيل في الرجل الأكول أنه حطمة. قال نار الله، أضيفت النار هنا إلى لفظ الجلالة. طيب، وكما مر علينا في درس أمس الإضافة هنا هي إضافة إيش؟ المخلوق إلى خالقه. قال المفسرون: إضافة النار إلى اسم الجلالة للترويع بها، للترويع للتخويف، إضافة نار إلى اسم الجلالة للترويع بها، فإنها نار خلقها القادر على خلق الأمور العظيمة. نار الله، الإضافة هنا كما سمعت لأجل التخويف الترويع. ولاحظنا عندما قال وما أدرك ما الحطمة نار الله، فأطلق على النار أنها ماذا؟ الحطمة، الحطمة. وإلا فقد جاء عن الضحاك أنه قال الحطمة هي الدرك الرابع من النار، الحطمة النار دركت، فالحطمة هي الدرك الرابع من النار. وقال الكلبي الطبقة السادسة، الطبقة السادسة من النار. وحكى القشيري عن الكلبي أنها الدرك الثاني. وقال الواحد باب من أبواب جهنم، الحطمة باب من أبواب جهنم. وقول الواحد فيه نظر، فإن ظاهر السياق ظاهر الآيات يدل على أنها ليست بابا وإنما أطلقت على ماذا؟ النار ذاتها. قال نار الله تفسير لها الموقدة التي أوقدها الله، وما أوقده لا يقدر غيره أن يطفئه. الله أكبر، ما أوقده الله لا يستطيع أحد ماذا؟ أن يوقده، وما أطفأه الله لا يستطيع أحد أن يشعله، لا يستطيع أحد أن يشعله. وتأمل هنا قول الله عز وجل نار الله الموقدة، الموقدة، التوقد هو ابتداء التهاب النار، التوقد هو ابتداء التهاب النار. ولاحظ أن النار إذا اتقدت وارتفع ارتفعت شعلتها ثم صارت جمرا، ثم صارت جمرا، إذا صارت النار جمرا يبقى اللهب أم يخف؟ يخف، ليس كذلك؟ يخف اللهب إذا صار جمرا. لكن هنا الرب عز وجل يصف هذه النار بأنها موقدة، إشارة إلى ماذا؟ إلى أن هذه النار لا يخف لهبها، لا يخف لهبها، فلا تزال تلتهب، لا تزال تلتهب. فليس الوصف الآن بالموقدة هنا تأكيدا، ليس الوصف بالموقدة هنا تأكيدا، وإنما لبيان استمرار اشتعالها، وأنه لا يخبو لهبها ولا يخف. قال التي تطلع على الأفئدة، قال رحمه الله تعلو أوساط القلوب وتشتمل عليها، التي تطلع على، تطلع على ماذا؟ الأفئدة. البيضاوي يقول تعلو أوساط القلوب، ففسر الأفئدة بماذا؟ فسر الأفئدة بماذا الآن البيضاوي؟ بالقلوب، أليس كذلك؟ طيب هل الفؤاد هو القلب أم بينهما فرقا؟ جاءكم أهل اليمن، جاءكم أهل اليمن أرق قلوبا وألين أفئدة، جاءكم أهل اليمن، جاء أهل اليمن أرق قلوبا وألين أفئدة. فهل هناك فارق بين القلب وبين الفؤاد؟ المشهور إخواني في الله أن القلب هو الفؤاد، هذا المشهور، وهذا الذي مشى عليه البيضاوي هنا، فإنه قال التي تطلع على الأفئدة، قال تعلو أوساط القلوب، تعلو أوساط القلوب. ومنهم من ذكر بينهما فرقا لظاهر الحديث أرق قلوبا وألين أفئدة، فقال إن الفؤاد غير القلب، إن الفؤاد غير القلب. طيب إذا كان الفؤاد غير القلب فما هو الفؤاد؟ قالوا هو باطن القلب، باطن القلب يقال له ماذا؟ فؤاد. ومنهم من يقول الفؤاد هو غشاء القلب، غشاء القلب. هذان قولان ذكرهما أهل العلم. قال هنا التي تطلع على الأفئدة، قال تعلو أوساط القلوب وتشتمل عليها، وتخصيصها بالذكر، لأن الفؤاد ألطف ما في البدن وأشده ألما، أو لأنه محل العقائد الزائفة ومنشأ الأعمال القبيحة. لماذا الآن خص الفؤاد بالذكر؟ لماذا خص الفؤاد؟ أن هذه النار تحرق الأبدان والأجساد ثم تصل إلى داخل القلوب، إلى داخل الأفئدة. لماذا هنا خص الفؤاد بالذكر؟ قال لأن الفؤاد ألطف ما في البدن وأشد ماذا؟ ألما، فيتصل إلى هذا الموضع. وإذا كان هذا الموضع الدقيق في داخل القلب تصل إليه، فباقي البدن يكون وصولها إيش؟ من باب أولى. والأمر الثاني، لماذا خص الفؤاد؟ قال لأنه محل العقائد الزائفة والأعمال القبيحة. العقائد الزائفة: الكفر، الإلحاد، الزندقة، النفاق، أين محلها إخواني في الله؟ الفؤاد، القلب. فناسب أن يعذب هذا الموضع بما كان فيه من هذه الآفات. وهكذا هو منشأ الأعمال القبيحة، وقوع الإنسان في الزنا، وقوع الإنسان في الخمر، وقوع الإنسان في اللواط، وقوع الإنسان في أكل الحرام، منشأه ماذا؟ محبة القلب لهذه المعصية، محبة القلب لهذه المعصية. فناسب أن يصل هذا العذاب إلى هذا الموضع، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال: إنها عليهم مؤصدة. قال: أي مطبقة من أوسطت الباب إذا أطبقته. قال: تحن إلى أجبال مكة ناقتي، ومن دونها أبواب صنعاء مؤصدة. تحن إلى أجبال مكة ناقتي، ومن دونها أبواب صنعاء موصدة. إذا معنى قوله إنها عليهم مؤصدة أي ماذا؟ مطبقة، مغلقة، من أوسطت الباب إذا أغلقته. قال: وقرأ حفص وأبو عمرو وحمزة بالهمزة. معنى هذا الآن أن البيضاوي ماذا؟ يفسر على قراءة التخفيف: إنها عليهم موصدة، إنها عليهم موصدة، وهي قراءة الجمهور. وقرأ حفص وأبو عمرو وحمزة بالهمزة: إنها عليهم مؤصدة، أي مطبقة مغلقة لا يستطيعون الخروج منها. قال: في عمد ممددة، أي موثقين في أعمدة ممدودة، مثل المقاطر التي تقطر فيها اللصوص. موثقين في أعمدة ممدودة مثل المقاطر التي تقطر فيها اللصوص. إيش المقاطر؟ إيش يقصد الآن المؤلف بالمقاطر؟ قال: المقاطر التي تقطر فيها اللصوص، أظن معروفة أكثر ما يعرفها. إيش؟ الخشب التي يكون فيها خروق توضع فيها أرجل المحبوسين، الحجر، الخشب التي تكون فيها فتحات توضع فيها أرجل المحبوس ثم تغلق عليه. فهذا المراد بقوله المقاطر. فهم كذلك موثقين في أعمدة ممدودة. قال: مثل المقاطر التي تقطر فيها اللصوص. قال: وقرأ الكوفيون غير حفص بضمتين، التي ماذا فيه؟ عمد، في عمد. وقرأ عمد بسكون الميم، بسكون الميم مع ضم العين، في عمد. وما الفرق بين عمد، بين عمد وبين أعمدة؟ يذكر بعضهم أن عمد اسم جمع، أن عمد بالضمتين إنما هو اسم جمع، وأعمدة جمع. ذكر بعضهم هذا الفرق بين هاتين الكلمتين. ولاحظوا سبحان الله إخواني في الله في هذه الآيات العظيمة، في هذه السورة العظيمة، التناسب بين الفعل والجزاء، بين الفعل والجزاء. يعني عندما ذكرنا الآن هو مزة لمزة، ثم قال بعد هذا ماذا؟ حطمة. ذكرنا التناسب في هذا. بعد هذا قال رب العزة: ويل لكل همزة لمزة الذي إيش؟ جمع مالا وعدده، لاحظوا جمع مالا وعدده، هذا أيضا من أسباب هذه العقوبة. لو نظرت الآن، لو نظرت الآن، الذي جمع مالا، جمع مالا وعدده نوعه ومنع حق الله فيه، ما الحامل له إخواني في الله؟ ما الحامل له على جمع المال؟ ما الحامل له على تعدده، تعديد هذا المال وجعله أصنافا؟ لا شك أن الحامل على ذلك وإيش؟ محبة القلب لهذا المال، محبة القلب لهذا المال، فناسب أن يصل العذاب إلى أين؟ التي تطلع على الأفئدة، التي تطلع على الأفئدة. الذي يحب المال، الذي يحب المال ويجمعه وينوعه يتركه هملا ولا يصد عليه؟ صاحب المال الذي يجمعه ويسعى في جمعه ويمنع حق الله فيه، تجده يتركه مفتوحا أم أنه يصد عليه؟ يصد عليه، فناسبه أن يأتي ماذا؟ إنها عليهم ماذا؟ مؤصدة. كما كان يصد على المال ويمنع حق الله، اليوم يوصد عليه في نار جهنم، يوصد عليه في نار جهنم. طيب الآن ما الذي يحمله، ما الذي يحمله على أن يجمع المال، ينوع المال، يعدد المال، يحب المال؟ ما الذي يحمله على ذلك؟ طول الأمل، أنه سيعيش فترة طويلة، سيتلذذ بماله، سيتفكه بماله، سيفعل ويستصنع بماله. ناسب قول الله عز وجل في عمد ماذا؟ ممددة. طول الأمل هذا معناه أن النار تغلق عليهم ليبقى فيها أبد الآبدين، أبد الآبدين، كما طال أمله في الدنيا وساء عمله جاء الجزاء من جنس العمل أنه يطول عذابه في نار جهنم. فانظر إلى هذه المناسبات أو إلى هذا التناسب بين الفعل والجزاء. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الهمزة أعطاه الله 10 حسنات بعدد من استهزأ بمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نبهنا أن هذا الحديث والحديث إيش الموضوع الذي يذكره البيضاوي في آخر كل سورة. قد أطلنا في سورة الهمزة، فنكتفي بهذا إن شاء الله، ونبدأ إن شاء الله الدرس القادم في سورة العصر. نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيراً.